الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كثير من الرسائل والمقاطع يكون في آخرها: اللهم اجعلها صدقة عني وعن والدي إلى آخره، فهل هذا التصرف صحيح باعتبار أن النية محلها القلب وأن التلفظ بها بدعة؟ الحمد لله. الجواب في شقين. الشق الأول: هل ما يفعله هؤلاء الناس من وضع بعض المقاطع أو بعض الأشياء التي فيها نفع للمسلمين من تعليم علم أو إقراء قرآن أو دلالة على خير في هذه الوسائل المسمات بوسائل التواصل الاجتماعي، هل تعتبر من جملة الأوقاف النافعة؟ الجواب: نعم، تعتبر من جملة الأوقاف التي نرجو برها ونفعها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، لأنها تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا اجتمع في هذه المقاطع أنها علم ينتفع به وأوقفه الإنسان، فإنه يعتبر من الصدقة الجارية ومن العلم الذي ينتفع به. ولكن لا بد من التنبيه على أمر، وهي أنه لا بد للموقف أن يكون له دور وإنتاج وجمع لهذا الذي أراد وقفه، أما أن يأتي إلى جهد غيره وإلى عمل غيره وإلى إنتاج غيره ثم يكتفي هو بنقله إلى الآخرين على أنه من أوقافه، فإن هذا من الاعتداء على حقوق الآخرين وملكيتهم. لكن هو إذا أبدع من عند نفسه عملا خيريا وجمع شيئا يعني يدعو إلى الخير، وكان له جهد وبذل فيه وإنتاج، فإذا أوقفه فإنه حينئذ يعتبر من الوقف الخيري الذي نرجو بره وثوابه في الدنيا والآخرة. وأما الشق الثاني: فما حكم ما يقوله في ختام الرسالة: اللهم اجعلها صدقة عني وعن والدي؟ نقول: هذا ليس من باب التلفظ بالنية في صدر ولا ورد، وإنما هو من باب الدعاء بالقبول، فهو أظهر هذا الدعاء ليؤمن عليه إخوانه المسلمون الذين يطلعون على رسالته هذه، فلربما اطلع عليها رجل مجاب الدعوة فلما قرأ الدعاء قال آمين، فيستجيب الله عز وجل له في تأمينه على دعاء أخيه، فهذا من باب إظهار الدعاء ليؤمن عليه إخوانه المسلمون، وليس من باب التلفظ بالنية في شيء، فلا بأس به إن شاء الله، والله أعلم.